عايش يا أغلى وطن في الدنيا درع الأمتنا العربية عايش عايش يا أغلى وطن في الدنيا درع الأمتنا العربية عايش درع يصن أمجدنا الغالية ويعلي راية الحرية عايش درع يصن أمجدنا الغالية ويعلي راية الحرية عايش عايش الكل الشعب العربي عايش يا غنوة روح وقلب عايش الكل الشعب العربي عايش يا غنوة روح وقلب عايش يا بلادي يا بلادي عيشي عيش الكل الشعب العربي عيشي.